قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. قال: الباب الأول. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل. قال: وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة. وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة. وقد ذكرت لكم بأنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره في كل ما يجوز أن يفعله مما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة فلا. أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة. أكثر المعاملات بحمد الله يجوز فيها التوكيل، كذلك المساقاة والمزارعة على الخلاف في جوازها، وكذلك الشركة بأنواعها إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، أيضا في قبض الحقوق إلى غير ذلك. نعم. والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح. المجاعلة يقصد بها الجعالة وقد مرت بنا، والصلح مر بنا أكثر، هذه الأحكام التي ذكر المؤلف مرت بنا. قال رحمه الله: ولا تجوز في العبادات البدنية. لا تجوز كالصلاة، لا يجوز لأحد أن ينوب عن أن ينيب أحد غيره في الصلاة ولا ينفعه ذلك. نعم، لأن هذه عبادات عينية يجب على الإنسان أن يؤديها بنفسه. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا عجز يومئ ولو إماء. نعم. قال: وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج. نعم، يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أداء الزكاة في تفريقها. نعم. قال: كالصدقة والزكاة والحج. وتجوز وكذلك الحج كما عرفتم تجوز النيابة فيه، يعني الإنسان إذا كان صاحب مال وغير قادر على الحج فإن له أن ينيب غيره، فهذا مما تجوز فيه النيابة. لكن لو كان الإنسان قادرا ببدنه وبماله فليس له أن ينيب. قال: وتجوز عند مالك رحمه الله في الخصومة على الإقرار والإنكار. وتجوز عند مالك وأحمد، أحمد مع مالك في المسائل المتتالية هذه. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار، يعني تجوز الوكالة في الأمور التي فيها خصومات، يعني يوكل إنسان ليحل محله في الخصومات أيضا، وفي إقرار أيضا الوكيل ينوب عنه في هذا الشأن عند الإمامين مالك وأحمد. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان. ومعه أيضا أبو حنيفة. وأما الشهادة فهذا متفق عليه بأنها لا تجوز، أحمد مع الشافعي في ذلك، ولذلك قال وشبه. قال: تجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي ما الحضور؟ قولان. تجوز عند مالك وأحمد وعند الشافعي، وهذا فيما يتعلق بالعقوبات، وهذه ورد فيها نصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: عقد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في القصة المعروفة المشهورة في الحديث المتفق عليه. إذن يجوز أن ينيب الإمام غيره في تطبيق وتنفيذ الحدود. قال: والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة، هل يتضمن الإقرار أم لا؟ فقال مالك رحمه الله: لا يتضمن. وقال أبو حنيفة: يتضمن. مالك معه الشافعي وأحمد في هذا. قال رحمه الله تعالى: الركن الرابع: معنى الوكالة. نعم، الآن يريد أن يبين لنا معنى الوكالة، ما هي الوكالة؟ نعم. قال: أما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود. إذن الوكالة هي ماذا؟ عقد. إذن الوكالة عقد من العقود، لأنه عندما يوكل إنسان آخر كأنه أبل أقام بينه وبينه عقدا، ولا بد أن يحدد ذلك في ماذا؟ في ذلك العقد يوكله بماذا، لا بد من تعيين ذلك حتى يرتفع الخلاف. وسترون مسائل يختلف فيها كالتعدي التلف وغير ذلك، سيأتي الكلام فيها. إذن هي عقد. قال بعده: هي عقد. قال هي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود. يعني هذه ما التي نبهت عليها في درس ليلة البارح، معنى يلزم ليس معنى هذا أنها لازمة، وإلا يكون تناقض. فالوكالة عقد جائز، يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ، إلا أن يكون العمل قد سار مثلا في وسط الخصومة، هذه مسألة يستثنيها العلماء. إذن هي عقد جائز. قوله تلزم بالإيجاب والقبول قصدها أنها لا تصح إلا بإيجاب وقبول، فلا يصح أن يوكل إنسان آخر دون أن يحصل منه إيجاب، ولا أيضا أن يتوكل إنسان عن آخر دون أن يحصل منه ماذا؟ قبول على الوكالة. نعم. قال فليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة. إذن هو بين ذلك، إذن هي عقد جائز لكن يلزم فيه كغيره من العقود إيجاب وقبول، فهناك موكل وموكل، هذا يوكل هذا وهذا يقبل الوكالة. قال فليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد. ذلك ستور ربما يأتي بعد قليل، وربما لا يذكر المؤلف ذلك. لو ادعى شخص فقال وكلتني، فقال الآخر لم أوكلك، يؤخذ قول من؟ قول الموكل، لأنه يدعي فلان أنه وكله في بيع أو شراء يحتاج إلى إثبات ذلك، فهنا القول قول الموكل، ويبدو أن المؤلف لم يعرف لذلك. قال وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة، فالعامة هي التي ليس عند مالك وحده بل عند العلماء عامة. الوكالة كما هو معلوم وهذا معروف تطبيقا، الإنسان قد يوكل إنسانا توكيلا عاما، وربما يوكله توكيلا خاصا فيحدد له ما ينوب عنه فيه. قال وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمي فيه شيئا دون شيء، وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض. وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه. إذن لا بد من تحديد الوكالة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأما مالك فأجازها عامة، ولا شك أن الأقرب هو مذهب الجمهور. قال فهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع. ما هو مذهب الجمهور، وقلت لكم بأن المؤلف من مزاياه أنه لا يتعصب لمذهبه، بل ما يرى أنه الحق والراجح يصدع به، وهذا هو شأن طالب العلم، ينبغي دائما أن يكون منصفا، وأن تكون غايته ومراده هو الوصول إلى القول الذي يؤيده الدليل من كتاب أو سنة. قال وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع. إذن الأصل هو المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع فينبغي أن يوقف عند ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأحكام. وأما يعني الآن سينتقل إلى أحكام الوكالة، ما هي؟ قال أما الأحكام فمنها أحكام العقد ومنها أحكام فعل الوكيل، فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم. يعني عاد مرة أخرى فكرر، لأن العقود في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم بعضها واجب وبعضها غير واجب، فعرفنا بأن عقد البيع واجب ومثله الإجارة، وبعض العقود غير واجبة بل هي جائزة، ومنها هذا العقد. قال فمنها فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع، وللموكل أيضا أن يعزله. لكن أبا حنيفة يشترط في ذلك، هو يعني فيه لكن أبو حنيفة، وهذا جائز على أساس أنه ضمير الشان، يعني لكن تكون مخففة، وربما في بعضها لكن. عندك أبا؟ عندي أبو يا شيخ. إذن لكن أبو حنيفة. لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل، وللموكل أن يعزله متى شاء. ولم يوافق غيره. نعم ربما يذكر. نعم. قالوا إلا أن تكون وكالة في خصومة. أما الجمهور فلا يشترطون ذلك كما هو معلوم. نعم. وقال أصبغ له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم. قال وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل. نعم. وليس من شروط العقاد هذا العقد. يعني تكون مثلا وكل في قضية فيها خصومة فيأتي في وسطها فيعزل نفسه يقول لا أريد. نعم. قال وليس من شروط العقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي وأحمد. يعني ليس من شروط هذا العقد حضور الخصم. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك وأحمد. وقال الشافعي من شرطه. قال واختلف أصحاب مالك رحمه الله هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين. فإذا قلنا يعني هذا غريب من المؤلف حقيقة. هذه مسألة شبه اتفاق عليه. يعني الأئمة كلهم متفقون على المذهب المالكي. فيه روايتان لأصحاب مالك كلهم متفقون الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهو المشهور أيضا في مذهب مالك بأنه تنتهي الوكالة بموته أي بموت الموكل. ومع ذلك اعتبرها مسألة فرعية فيها خلاف في داخل المذهب. إذن تقرأ كلمة كلمة حتى ننبه. إذن الأئمة الثلاثة يرون بأنها تنفسخ بموت الموكل. قال واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين. فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أي أنها تنفسخ بالموت كما أنها تنفسخ بالعزل. إذا عزل الموكل الوكيلة انفسخت الوكالة وانتهت. فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل فمتى يكون الوكيل معزولا والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب. والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب فيه ثلاثة أقوال. الأول أنها تنفسخ في حق لو قرأت بتمهل هذه الثلاثة. يعني نعم. الأول أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل. وهذا أيضا هو قول للإمامين الشافعي وأحمد. والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم. بالعلم. وهي أيضا قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد. يعني القول الأول بأنها تنفسخ مطلقا. الثاني لا بد أن يبلغه العلم. هو هذا أنا أردت أن أنبه على هذا. قال يعني هذان القولان أيضا الذي ذكرهما الأول والثاني عن المالكية هما أيضا للشافعي وللإمام أحمد. لكن عادة في مذهب الشافعي قول وعند أحمد رواية وفي مذهب أحمد رواية. قال والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم. فمن علم يعني ما معنى بالعلم. يعني إذا علم إذا بلغه ماذا الموت أو العزل فإنها تنفسخ بذلك. هذا هو قول الشافعي الآخر والرواية للإمام أحمد. قال فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه. قال والثالث أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم من هذا عند المالكية. هذا التعليل عند المالكية. نعم. قال والثالث أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو. يعني وإن لم يعلم هو يعني الوكيل. نعم. ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل. ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه. يعني إنسان دفع إلى هذا الذي عزل شيء هو يضمنه لأنه عزل وهو غير مسؤول. قال لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل. قال رحمه الله وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة. الآن أحكام الوكيل سيذكر أشياء سيذكر بعض الأحكام ويترك بعضها. ومن الأحكام التي لم يذكرها وأشرت إليها قبل قليل: لودع شخص على آخر بأنه وكله وقال لم أوكلك، فقول من يقبل هو قول الموكل، لأن هذا ادعاء عليه ويحتاج إلى إثبات ولا إثبات عنده، إذن هو في هذه الحالة لم يوكله. كذلك أيضا لو قال له وكلتني بأن أبيع هذه الدار، فقال الموكل بل وكلتك أن تبيع هذه الدار، أو قال وكلتني بأن أبيعها مثلا بألف فقال بألفين، هذه في الحقيقة يقبل فيها قول الموكل. هاتان مسألتان مهمتان لم يعرض لهما المؤلف. قال: وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة، أحدها إذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟ هذه مسائل أخرى أنا اللي تكلمت عنها، مسائل لم تأتي. إذن الآن دخل في مسألة مهمة: إذا وكل إنسان آخر في بيع شيء فهل له أن يبيع لنفسه، يعني يشتري، يعني هل له أن يبتاع تلك السلعة، أي يشتري لنفسه، هو وكيل وموضوع على هذا الشيء. والوكالة كما هو معلوم قد تكون وكالة من شخص لشخص، وربما تكون وكالة على اليتيم التي نعرفها بالوصية على اليتيم، والوصي قد يكون أبا أو غيره. إذن هنا إذا وكل إنسان آخر ليبيع له دارا فهل له أن يشتري تلك الدار لنفسه؟ سيأتي الخلاف فيها. نعم. فقال مالك يجوز. فقال مالك، وهي رواية للإمام أحمد، لكن أحمد قيد ذلك بشرطين: الشرط الأول من هذين الشرطين أن يكون المنادي غير هذا الوصي، يعني أن يختار المنادي هذا الذي نسميه الذي يعلن عن البيع. إذن الشرط الأول أن يتخذ مناديا غير، أن ينادي على السلعة من يشتري هذه السلعة. الشرط الثاني أن يشتريها بثمن أكثر وقت الإعلان عنها، أي وقت النداء. إذن هذا هو قول الإمام مالك، هي رواية للإمام أحمد، ولكن بشرطين: أن يكون المنادي غيره أي على السلعة الذي ينادي في بيعها، وأن يكون شراؤه لها بثمن أكثر من الندى أيضا أثناء المنادات عليها، حتى لا يتهم بأنه بر نفسه بذلك. نعم. قال: فقال مالك يجوز، وقد قيل عنه لا يجوز، وقال الشافعي لا يجوز، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. إذن القول الثاني هو قول الجمهور، أنه لا يجوز له أن يشتري لنفسه مطلقا حتى وإن وجد الشرطان. لماذا؟ قالوا لأنه محل تهمة، وينبغي للمسلم أن يترفع عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا ينبغي له أن يوقع نفسه في ذلك الأمر. نعم. وقال الشافعي لا يجوز، وكذلك عند مالك الأب والوصي. والوصي، نقف أيضا عند الوصي. الوصي مثل الوكيل تماما عند الإمام أحمد، لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في الوصي، فقال بالنسبة للوصي الذي هو ولي اليتيم له أن يشتري بأكثر. قال ويعني أبو حنيفة يذهب بأنه إذا كان الوصي فإنه يختلف عن الوكيل، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنهي: إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال فإذا اشتراها بثمن أكثر يكون ذلك من الأحسن. إذن أبو حنيفة يستثني في الوصي فيقول يجوز لوصي اليتيم أن يشتري ما يبيعه للوصي إذا كان بثمن أكثر. لماذا؟ قال لأنه في مصلحة الوصي، لأنه في مصلحة اليتيم، والله سبحانه وتعالى حذر من قرب مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته. قال ولا شك بأنه إذا اشترى السلعة التي تعود إلى اليتيم بأكثر من ثمنها فهذا خير لليتيم ومصلحة له وأحسن له، فيكون ذلك موافقا لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ولا شك هذا تعليل طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد. هذا عند الجمهور. نعم. يعني مالك والشافعي واحد. قال: لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد، ولا يجوز إن باع نسيئة أو بغير نقد البلد أو بغير ثمن المثل. وكذلك الأمر عنده في الشراء. وكذلك عند الإمامين الشافعي واحد. قال: وفرق أبو حنيفة رحمه الله. إذن عرفتم الآن من قوله وفرق أبو حنيفة بأنه المخالف في هذه المسألة. نعم. قال: وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين، فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل وأن يبيع نسيئة، ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه. لأن أبا حنيفة يرى بأن الوكيل حل محل الموكل، فله أن يتصرف كما يتصرف موكله. قال: والجمهور كما هو معلوم يرون أنه لا يتصرف إلا في حدود ما رسم له، ليس له أن يتصرف في أمر. فالبيع نسيئة ليس كالبيع نقدا، والبيع أيضا بنقد مختلف أيضا ليس كالبيع بنقد البلد. إذن هذا فيه مخالفة، فما دام الوكيل لم يأذن له فلا يجوز عند الجمهور. قال: وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين، فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل وأن يبيع نسيئة، ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقدا. ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه، لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته. هذا الذي ذكرت لكم، يعني يرى أن الوكيل حل محل وقام مقام، فيجوز أن يتصرف، لكن الجمهور قالوا: لا، هذا فرع وذاك أصل، هذا نائب وهذا وذاك هو صاحب الحق، وتصرفه أوسع، فما دام لم يأذن له في ذلك فليس له أن يفعل. لا شك أن مذهب الجمهور هو أقوى وفي نفس الوقت أيضا أحوط. قال رحمه الله: وقول الجمهور أبين. وهذا شيء طيب من المؤلف رحمه الله، وقول الجمهور أبين. وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عندما يرى أنه تعدى. إذا ثبت تعدي فإنه يضمن، لكن الأصل في الوكيل أيها الإخوة أنه أمين، وكذلك صاحب الوديعة، لأنه حقيقة لو حملوا بعض الأمور لما أقبل الناس. يعني لو كان الوكيل أو المودع عنده سيضمن ما يحصل دون أن يتعدى ويفرط تفريطا ظاهرا، حينئذ سيتهرب الناس من بعض الأمور، من الوكالات، من أيضا تحمل الأمانات، أيضا من أشياء كثيرة جدا، حينئذ تتوقف مثل هذه الأبواب تغلق، والمصلحة تقتضي أن يكون الوكيل أمينا. والأصل في الموكل ألا يختار إلا إنسانا أمينا، لا يختار أي إنسان، وإنما إذا أراد أن يوكل أحدا أن يوكل إنسانا عرف بأمانته، موثوق به عند الناس، صاحب دين وخلق. لكن أن يأتي بإنسان لا تتوفر فيه الصفات، فهو حينئذ لا يبعد أن يحصل شيء من ذلك، لكن الوكيل أمين في هذه الأمور. قال: وإذا اشترى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل. وهذا عند الجمهور، عند الأئمة أيضا مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل. يعني أبو حنيفة يرى أنه يمر بمرحلتين، هو اشترى هذه السلعة فينبغي أن تكون له ثم تنتقل، والجمهور يقول: لا، هو أصلا اشترى للموكل، فلماذا؟ هو أصلا يتصرف في حق الموكل، وقد اشترى للموكل نفسه لا لنفسه، قد اشترى للموكل لا لنفسه، إلى أن حينئذ لا حاجة لهذه الواسطة. قال: وإذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل. لأنه في هذا فرط، يعني إنسان دفع دينا لشخص له حق على الوكيل، كان عليه أن يأخذ وثيقة على ذلك وأن يشهد، وما دام لم يفعل فهو فرط وضيع حق موكله، فحينئذ يتحمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث. وأما اختلاف الوكيل مع الموكل فقد يكون في ضياع المال. هذه المسألة التي قلت لها عد 6 أمور ولم يذكر الأمرين اللذين أشرت إليهما: الاختلاف في الوكالة في ثبوتها، قلنا القول قول الموكل، وكذلك إذا اختلف فيما يتعلق بالبيع فقال أذنت لك أن تبيع هذه السلعة بكذا فقال الموكل فقال الوكيل بل بكذا، حينئذ يقبل ماذا؟ قول الموكل. أو باع دارا أو سيارة فقال أنا أذنت لك ببيع السيارة الفلانية فلماذا تعديت؟ نعم. قال: فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل. يعني في ضياع المال، وضياع المال قد يكون بتلف، وربما كان عيضا بتفريط منه، والتفريط ربما أنه وضعه في مكان ليس حرزا، يعني لم يحفظ المال، حينئذ يكون فرط، فربما يكون هذا الشيء قد تلف، والتلف قد يكون نتيجة مثلا تفريط وإهمال، كأن يشتري مجموعة من المواشي ثم يهملها ويتركها دون أن يأتي إليها يجلب لها الأكل والشرب، حينئذ قد يهلك بعضها وتهلك، إذن هذا يعتبر من التفريط. وربما يكون أيضا التفريط بكونه لم يحافظ على السلعة أو لم يضعها في الحرز الذي ينبغي أن يوضع فيه مثلها. قال: فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل. وربما يكون أيضا في الضياع، وهذا الضياع أيضا هل حصل فيه تفريط أو لا؟ نعم. وقد يكون في دفعه إلى الموكل. نعم، وربما يكون دفع المال إلى الموكل وقال لم يصلني، فمن يقبل قوله في هذا؟ وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثمن محدود. نعم، ربما يكون يقول الشراء أذنت لك بأن تشتري من مبلغ 5000 فاشترى ب10. نعم. وقد يكون في المثمون. نعم. وقد يكون في يعني الخلاف في ماذا؟ في المثمون التي هي السلعة التي اشتريت في الثمن. قد يقول: ما طلبت هذه السلعة، أنا طلبت غيرها. وقد يكون في تعيين من أمره بالدفع إليه. نعم، قد يكون عين شخصا بأن يدفع إليه مبلغا أو حقا ويكون قد غير ذلك. نعم. وقد يكون في دعوى التعدي. نعم. قال رحمه الله: فإذا اختلف في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني، فقال الموكل لم يضع، فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينه. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، الأئمة كلهم متفقون على هذا، لأن الأصل في الوكيل أنه أمين فينبغي أن يصدق، لأنك عندما وكلته كنت وثقت به واخترته ووضعته في هذه المسؤولية ودفعت إليه مالك فينبغي أن تثق به، هذا هو رأي الجمهور. نعم. قال: فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع، لم يبرأ الغريم بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية، وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ هذه فيها خلاف، يعني هذه الجزئية التي ذكرها فيها خلاف. وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ فيه خلاف. قال: وإن كان قد قبضه ببينة برئة. وإن كان قد قبضه ببينة برئة. نعم. وإن كان قد قبضه ببينة برئة ولم يلزم الوكيل شيئا. ولم يلزم الوكيل شيئا. قال: وأما إذا اختلف في الدفع فقال الوكيل دفعته إليك، وقال الموكل لا، فقيل القول قول الوكيل، وهذا هو رأي جمهور العلماء، لأنه كما قلنا أمين في مثل هذه الأمور، فينبغي أن يصدق ما لم يحصل، ما لم يعرف عنه تلاعب أو تعدي. وقيل القول قول الموكل، وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل. قال: وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء، فقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري، وإن فاتت فالقول قول الوكيل. وقيل بالنسبة لهذه المسألة، يعني إذا فوضه بأن يشتري فقال له تشتري بمبلغ مثلا 1000 ريال فاشترى ب2000، الجمهور على أن القول قول الموكل هنا. فقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري، وإن فاتت فالقول قول الوكيل. وقيل: يتحالفان وإن فسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة. قال: وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل، وهذا أيضا هو رأي أكثر العلماء ومنهم الحنابلة، لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء. قال: وأما إذا اختلف في من أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن القول قول المأمور، وقيل القول قول الآمر. قال: وأما إذا فعل الوكيل فعلا هو تعد وزعم أن الموكل أمره فالمشهور أن القول قول الموكل، وهذا هو أيضا المشهور عند الحنابلة. كل حال هذه أمانة في يدك، أنت تعتبر يعني أخذت أنت مسؤول عنها إلا إن سكت هو عنها. نعم. قال: نعم. فالمشهور أن القول قول فالمشهور أن القول قول الموكل، وقد قيل إن القول قول الوكيل، إنه قد أمره لأنه قد ائتمنه على الفعل.